بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الفتوة. ومر بنا تعريفات للفتوة عن جماعة من أئمة السلف، منه تعريف الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، قال لما سئل ما الفتوة عندكم، قال إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا. والإمام الفضيل بن عياض رحمه الله قال الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سأله ابنه عبد الله ما الفتوة، قال ترك ما تهوى لما تخشى. فمر بنا يعني في الدرس الماضي تعريفا بالفتوة، وتوقفنا عند قول الإمام الهروي رحمه الله، قال وهي على ثلاث درجات: الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. قال وهي على ثلاث درجات: الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الذل والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. قال هذه الدرجة، هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول هذه الدرجة من باب الترك والتخلي. هذه الدرجة من باب الترك والتخلي، يعني تلاحظون كلها إيه؟ فيها ثلاثة أشياء. هذه الدرجة من درجات الفتوة فيها ثلاثة أشياء، كلها ترك وتخلي، يعني ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية، كلها أشياء إيه؟ تترك ويتخلى عنها، يعني اللي هي الخصومة والزلة والأذية. ففي هذه الدرجة ثلاثة أشياء كلها مطلوب تركها والتخلي عنها. قال وهي ألا يخاصم أحدا، وهي ألا يخاصم أحدا، فلا ينصب نفسه خصما لأحد غيرها فهي خصمه. لا يجعل نفسه خصما لأحد إلا لنفسه، يعني هو خصم نفسه، يعني هو في جهاد مع نفسه، فكأنه إيه؟ يعني شغله جهاد نفسه عن مخاصمة الخلق يعني. قال وهذا المنزل أيضا ثلاث درجات، وهذا المنزل أيضا ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه، ولا ينوي الخصومة بقلبه، ولا يخطرها على باله. هذا في حق نفسه، وأما في حق ربه فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله. واضح؟ يبقى إذن إيه؟ يعني الفتوة ثلاث درجات، الفتوة ثلاث درجات كطريقة الإمام الهروي رحمه الله، في كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات: الأولى للعامة، والثانية للخاصة، والثالثة لخاصة الخاصة. فالأولى هي أقلها، والثانية أعلى، والثالثة أعلى. فبالنسبة للأولى، وكل واحدة يجعل فيها ثلاثة أشياء، يعني يصبح المجموع تسعة يعني. فبالنسبة للدرجة الأولى من درجات الفتوة، فهي يعني كلها درجة فيها ترك وتخل، ترك أشياء والتخلي عنها. وهذه الدرجة فيها ثلاثة أشياء: ترك الخصومة. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ترك الخصومة أنه يعني لا يخاصم أحدا، ويكون خصما إيه؟ لنفسه فقط. ثم قال مسألة ترك الخصومة أيضا فيها ثلاثة إيه؟ أشياء، يعني زاد تفريعا، يعني هي واحدة من التسعة قسمها إلى ثلاثة. لا يخاصم بلسانه ولا ينوي الخصومة بقلبه ولا يخطرها على باله. قال هذا في حق نفسه. ثم قال: وأما في حق ربه فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح، يعني احنا مر بنا ولا يخاصم بلسانه، يعني لا يخاصم الخلق يعني بلسانه، ولا ينوي مخاصمة الخلق بقلبه، ولا يخطر مخاصمة الخلق على باله. طيب هذه أمور تتعلق بنفسه. ثم في مسألة مخاصمة الخلق هناك يعني أبواب فيها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى أن تكون مخاصمته للخلق بالله تعالى ويحاكم إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: وبك خاصمت وإليك حاكمت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. قال: وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى. وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذه بها أظهر أنه لم يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر. فيقول يعني من درجات الفتوة التغافل عن الزلة، فيقول إذا رأى يعني أحد من المسلمين يزل زلة والشرع يعني يوجب مؤاخذته بها، فإنه يظهر أنه لم يرها، يظهر أنه لم يرها. لماذا؟ قال لئلا يعرض صاحبها للوحشة، لأنه إذا يعني عرف هذا الذي وقع في زلة أو ذم، إذا عرف أنك رأيته واطلعت عليه صارت هناك يعني وحشة بينك وبينه، صار هناك يعني حرج منك أنك اطلعت على عيبه، ويريحه من تحمل العذر، يعني أنك إذا اطلعت على عيبه وعرف أنك اطلعت على عيبه فسيصبح في هم أنه يحاول أن يختلق أعذارا أو يعتذر بها عما حدث وكذا، لكن إذا لم تره أنك اطلعت على هذا الذنب أو هذا العيب فإنك تريحه من مسألة الاعتذار. قال: وفتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. يعني إذا حاولت أنك لا تراه أصلا هذا أحسن، أن تتغافل عن رؤيته أحسن من أنك تراه وتكتم هذا الأمر ولا تخبر به أحدا. يعني فهي درجات، إذا رأيته فمثلا دققت وتأكدت أنه وقع فيها، ثم بعد ذلك يعني تستره ولا تتكلم عنه، فقال الأحسن من هذه الدرجة اللي هي درجة أنك أصلا لا ترى. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة، اللي هو المعروف بأنه حاتم الأصم من عباد التابعين، يعني من أتباع التابعين يعني رحمه الله. فجاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة، يعني حصل أنه خرج منها صوت في تلك الحالة، فخجلت يعني كأنه أكرمكم الله ضراد أو كذا، يعني انفلت منها يعني وخرج منها صوت، وهي تسأله يعني سؤالا، فخجلت يعني من ذلك. فقال حاتم: ارفعي صوتك. فأوهمها أنه أصم، يعني تظهر أصلا مش سامع كلامها، ارفعي صوتك، فأوهمها أنه أصم، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فلقب بحاتم الأصم. قال فلقب بحاتم الأصم. قال: وهذا هو ليس أصم، لكن يعني تظاهر بأن به صمما حتى يعني لا يحرج المرأة. قال وهذا التغافل هو نصف الفتوة. وأما نسيان الأذية قال وأما نسيان الأذية فهو أنك تنسى أذية من لك بأذى ليصفو قلبك ولا تستوحش منه، يعني تنسى أنه أذاك حتى إيه يصفو قلبك ولا تستوحش منه. قال ابن القيم رحمه الله قلت وهنا نسيان آخر أيضا وهو من الفتوة، وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصدر منك، وهذا النسيان أكمل من الأول. يعني هناك نسيان الأذية، نسيان أنه آذاك، قال هناك درجة أعلى من هذا وهو أن تنسى أنك أحسنت إليه، يعني أن تحسن إلى الناس ثم تنسى إحسانك إليهم، وهذا كأنه لم يصدر منك. قال وهذا النسيان أكمل من الأول، وفيه قيل ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. قال ينسى صنائعه والله يظهرها، يعني الصنائع المعروفة والإحسان إلى الناس، يعني يحسن إلى الناس وينسى ذلك والله يظهرها، يعني يكافئه من جنس عمله، يعني يجتهد في كتمان ذلك وعدم إظهاره، فالله تعالى يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر، يعني مثل البخور، يعني كلما كتمته الريح يكون أكبر، فكذلك العمل الصالح يعني كلما كتمته الله تعالى يظهره، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. فصل. قال الدرجة الثانية، اللي فاتت هذه الدرجة الأولى اللي هي درجة العامة، يعني ثم درجة الخاصة أعلى منه. قال الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. قال ابن القيم رحمه الله هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، قبلها كانت درجة العامة، هذه درجة الخاصة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل. الأولى كانت إيه؟ ترك مقابلة الإساءة بإساءة والتغافل عما ينالك من الأذى والإساءات من الناس، فالدرجة الأولى كانت إيه؟ مجرد ترك أشياء والتخلي عنها، أنك لا تؤذي ولا تجازي الإساءة بمثلها وتتغافل عن الأذية. لكن الدرجة الثانية قال وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك، ليس فقط أنك يعني تنسى أذية من آذاك ولا تجازيه بسوء، بل الآن إيه تنتقل إلى درجة أعلى وهي أنك تحسن إلى من أساء إليك. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسن إلى من أساء إليك. قال وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عاملك به، يعني هو يعاملك بالإساءة وأنت تعامله بالإحسان، فهذا أعلى من أنك مجرد إيه أنك تتغافل وتنسى، لا أنت تجازي إساءته بالإحسان، وهي قبل ذلك وصية الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني نعم. قال فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، فخطتك الإحسان وخطته الإساءة، يعني الصادر عنك هو الإحسان والصادر عنه الإساءة، ويسيران يعني في وقت واحد، هو يسيء وأنت تحسن. قال وفي مثلها قال القائل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر، إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. يقول إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، يعني هو المفروض المريض هو يعاد يعني، لكن هو يقول عندما نمرض نحن نعودكم يعني إذا مرضنا. وإذا هم أذنبوا المفروض المذنب هو الذي يعتذر، هو يقول لا يعني أنتم تذنبون ونحن نعتذر، وعندما نمرض نحن الذين نعودكم إذا مرضنا يعني. قال ومن أراد فهم هذه الدرجة، ومن أراد فهم هذه الدرجة هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجد أو يجدها هذه بعينها، يعني كما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام، وكان يجاهه أيضا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، فكان يعني يعفو عن المسيء، وزيادة على هذا يعني يحسن إلى من أساء إليه. أيضا في الحديث يعني لما سأله الرجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، يعني تطعمهم الرماد الحار، فيعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر على ذلك أنهم يسيئون إليه وهو يحسن إليه. قال ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة، يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، والعمل تابع للعلم، يعني العمل الصالح هو تابع للعلم النافع وتطبيق لهذا العلم في واقع الأمر. فيقول هذه تركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق الحسنة كان للنبي عليه الصلاة والسلام منها يعني أكمل الحظ والنصيب، ولم تكمل هذه الدرجة لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده بحسب حصتهم من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان نصيبه من تركة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر، يعني حظه من العلم والعمل به أكبر، كان نصيبه من هذه الأخلاق الحميدة أكبر يعني. قال وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني مثله لأعدائه وخصومه. يعني المعنى كأنه في بعض ألفاظ هذه يعني هذا النقل في بعض الكتب، يعني وددت أني لأصدقائي يعني كابن تيمية لأعدائه، يعني كان هذا معنى الكلام، يعني أنه يقول وددت أني أعامل أصدقائي بمثل ما يعامل به ابن تيمية أعداءه، يعني من إحسانه لأعدائه يقول يعني ليتني أحسن إلى أصدقائي مثل إحسان ابن تيمية لأعدائه، فما بالك يعني بإحسانه إلى أصدقائه كيف يكون يعني. ثم يقول ابن القيم رحمه الله قال وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو له، يقول ما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو له لأعدائه، مع أن أعداءه يعني سبحان الله تسببوا في سجنه وشكوه إلى كانوا يعني كان أعداؤه كانوا المسؤولين في الدولة من القضاة وكانوا يشتكونه إلى السلطان ويفترون عليه وتسببوا في سجنه مرات عديدة، وحصل يعني أن ابن تيمية رحمه الله لما جاء تولى أحد السلاطين وكان القضاة الذين هم خصوم ابن تيمية وكانوا تسببوا في سجنه، كانوا يعني كان هناك صراع بين الأمراء وكذا، وهم كانوا في يعني ضد هذا السلطان، وكانوا مناصرين لعدوه وكذا، وبعدين هذا السلطان هو تغلب وتولى الحكم، فكان يريد أن ينتقم منهم، ففكر يعني أن أفضل وسيلة للانتقام منهم أن هو يعلي شأن ابن تيمية ويستفتيه فيهم ويأخذ منه فتوى بقتلهم أو سجنهم، لأنهم كانوا يعني كانوا خصوما له وكانوا خصوما لابن تيمية في نفس الوقت. فدعا هو سجن هؤلاء القضاة جميعا وكذا، وأحضر ابن تيمية يستفتيه فيهم، فابن تيمية رحمه الله يعني أفتاه أن يخلي سبيلهم وجعل يرققه عليهم، وقال هؤلاء قضاة المسلمين ومفتوهم، وإن أنت يعني حبستهم أو قتلتهم من يفتي الخلق ومن يعلمهم ومن يقضي بينهم، وظل يعني يرققه عليهم حتى عفى عنهم بعد أن كان يعني حانقا عليهم. كانت فرصة لابن تيمية لو كان يريد الانتقام فقط بس يعني لقال له اقتلهم ولا اسجنهم ولا كذا، لكن فعل يعني فعفى عنهم مع قدرته على معاقبته. هنا يحكي ابن القيم رحمه الله موقفا آخر قال: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له. ما مات أحد خصوم ابن تيمية وكان تسبب في سجنه ودائما يرفع فيه وشايات إلى السلطان ويؤذيه، فلما مات قال: جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع. فنهر ابن القيم يعني في هذا: وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم. ذهب إلى بيت أهل عدوه وعزاهم وقال: أنا لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه رحمه الله تعالى. يعني هكذا كان سلوكه رحمه الله. وهذا من أخلاق الأنبياء أيضا. نبي الله يوسف عليه السلام إخوته يعني ألقوا في البئر وهموا بقتله وتسببوا في أن يصير رقيقا ويبعد عن أبيه ويسجن، يعني تعرض البلاء الشديد بسبب إخوته. وبعد ذلك لما صار له جزاكم الله خير، لما صار له السلطان والملك وكان يعني قادرا على معاقبتهم أو على الأقل يعني الامتناع عن الإحسان إليهم، لكنه لما قدر عليهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يعني فعل مع كفار قريش، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لما قدر عليهم وفتح مكة وصار يعني قادرا على قتلهم والانتقام منهم، قال: إيه ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونفس الشيء صدر عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله لما كان يعني يعذب وسجن أيام الخلفاء الثلاثة: المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. فكان الإمام أحمد يعني يسجن ويجلد، وكان خصومه من علماء السلطان أيضا وقضاة الدولة. فلما قدر عليهم، لما تولى الخليفة المتوكل أكرم الإمام أحمد ورفع شأنه ونكب خصومه الذين كانوا من المعتزلة وأعلى من شأن الإمام أحمد رحمه الله، وولى ابنه صالحا القضاء، فأيضا عفى عنهم الإمام أحمد رحمه الله، وقال يعني مثل ما قال يوسف عليه السلام، قال: لا تثريب عليكم، وقال: ما على المرء يعني بأس ألا يعذب الله به أحدا أو كذا، وعفى عن خصومه مع قدرته عليهم، وكون الخليفة يعني ينتظر يعني أمره بمعاقبتهم أو كذا، لكنه عفى عنهم مع القدرة يعني رحمه الله. فهنا يقول وهذا مفهوم، قال وهذا مفهوم إلا الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادئ الرأي، إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارا، وغايتك أنك لا تؤاخذه، فهل تعتذر إليه من تلك المؤاخذة؟ ومعنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني للمجني عليه، والجاني خليق بالعذر. يعني هنا يعني شرح لإيه لعبارة الإمام الهروي، يقول وتعتذر إلى من يجني عليك، يقول وتعتذر إلى من يجني عليك. فهو يقول مسألة الإحسان إلى من جنى عليك، يقول هذا مفهوم أنك تحسن إلى من جنى عليك، يعني ماشي هذا مفهوم أنك عفوت عنه ولم تعاقبه وأحسنت إليه، لكن أنك تعتذر إلى من جنى عليك فقال هذا غير مفهوم. كيف تعتذر إلى من جنى عليك؟ أنت ما أسأت لي في شيء، هو المسيء. فقال يعني هذا غير مفهوم في بادئ الرأي، يعني إذا نظرت إلى العبارة في أول وهلة، في أول وهلة لا تبدو لك يعني مفهومة، كيف تعتذر إلى من جنى عليك؟ يعني غايتك أنك ممكن تترك معاقبته، ممكن تحسن إليه، لكن أنك تعتذر إليه، فقال غايتك ألا تؤاخذه، فهل تعتذر إليه من تلك المؤاخذة؟ فقال معنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني، يعني من تواضع يعني أهل هذه الدرجة أنه يكون هو المظلوم وهو المجني عليه، لكن يتخيل نفسه هو الجاني وهو الظالم، فيعتذر مع أنه لم يسئ، والطرف الآخر هو الذي ظلمه وأذاه، والجاني خليق بالعذر، لكن هو يعني يتصور نفسه جانيا ويخشى أن يكون يعني في هذه الخصومة أن يكون فيه يعني شيء من هذه الخصومة، أن يكون هو متسببا فيه حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فيعتذر مع كونه هو المظلوم وهو المجني عليه. قال والذي يشهدك هذا المشهد أن تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب. قل ما الذي يعني يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن يكون مظلوما ومجنيا عليه من الخلق، ومع ذلك هو يعني يعتذر ويشعر بنفسه جانيا؟ فقال الذي يوصلك إلى هذا المشهد يعني تشهد هذا الأمر أن تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب، يعني هذا الذي آذاك وظلمك ما آذاك ولا ظلمك إلا بذنب أنت أذنبته، لأن هذا بلاء، والبلاء لا يكون إلا بذنب، وقد يكون البلاء أن يظلمك أحد ويسيء إليك. قال كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده، كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. يعني أن تنظر إلى هذا الجاني أنه مجرد يعني أداة ووصل إليك يعني البلاء أو العقوبة من الله تعالى على يد، يعني هذه مجرد أداة يعني وصل إليك عن طريقها عقاب من الله تعالى، فأنت تعتذر لأنك يعني شعرت بجناية نفسك التي كانت سببا في حصول هذا الأذى. قال والذي يهون عليك هذا كله، حاضر، مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة فعليك بها فإن فيها كنوز المعرفة والبر. مر بنا المشاهد العشرة، أن الإنسان إذا تسلط عليه عدوه فإنه يشهد عشرة مشاهد. مر بنا اليوم مشهد العفو، ومشهد الصبر، ومشهد يعني الاعتراف بالذنب وأن البلاء إنما هو بذنب إلى آخره، وأنه سلط عليك بذنب، فمرت هذه الأمور من قبل. فقال يعني إذا استحضرتها سهل عليك أن تصل إلى هذه الدرجة. نعم شيخ. أولياء الله والصالحين تلقوا من العذاب من قبل الكفار، هل هذا يعتبر أنهم أذنبوا وكان انتقاما من الله منهم؟ نعم، هو يعني هنا سؤال أخينا الكريم دائما يتكرر، مثلا وقد يقال يعني هناك أنبياء وصالحون ومن أولياء الله تعالى تعرضوا مثلا لبلاء شديد مع كون مثلا غيرهم ممن هو أكثر منهم ذنوبا، يعني ممن هو يعني كثير الذنوب وكذا، ممكن يكون بلاؤه خفيفا، فهل مثلا يعني ما أصاب الأنبياء من بلاء مثلا هل هو دليل على عظم يعني الذنب مثلا لشدة البلاء والذي خفف بلاؤه، مثلا هل هو دليل على قلة ذنوبه فلذلك خفف بلاؤه؟ فالأمر ليس كذلك، يعني لأنه كما ورد في كلام بعض السلف قالوا إيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ما يعده الأبرار حسنة يعده المقربون يعني سيئة في حقهم، يعني مثلا الأبرار مثلا ممكن يصوم مثلا في الشهر يوما أو يومين تنفلا أو كذا، المقربون مثلا إذا صام يوما أو يومين هذا كان سيئة في حقه لأنه مثلا يعتاد أكثر من هذا، وكذلك مثلا في صلاة الليل إذا هذا صلى ركعة ولا ركعتين هو حسنة في حق الأبرار، لكنه في حق المقربين هو سيئة لأنه يعني عبادته أكثر من ذلك، وهكذا في كل الأمور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهنا من معنى شدة البلاء أنه مثلا يعني يمكن أن يكون شيء صغير جدا، يعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل فوق رؤوس أحدنا يوشك أن يسقط عليه، وأحدكم يراها مثل الذباب على أنفه يقول له هكذا. فنفس العمل يعني مثلا الذي كان الصحابي يعده كأنه جبل على رأسه يخشى أن يسقط عليه أو كذا، يكون في حق مثلا غيره يراه مثل الذباب لا يبالي به إلى آخره. يعني مثلا كما قال أبو سليمان الدراني رحمه الله عن محمد بن سيرين، لما عندما حبس محمد بن سيرين في آخر عمره كان تاجرا وكثرت عليه الديون وعجز عن سدادها وسجن بسبب ذلك، فقال إني أعلم الذنب الذي من أجله حبست، إني كنت قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، إني كنت قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس. فأبو سليمان الدراني رحمه الله قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. فقال يعني كانوا يعدون ذنوبهم، فمحمد بن سيرين عارف ذنوبه كلها، قبل 40 سنة كان قال لرجل يا مفلس وينتظر عقوبة هذا الذنب، فعوقب مثلا بأنه سجن مثلا وشعل هذا السجن، عرفنا هذا السجن بسبب أنه قال لرجل يا مفلس فأفلس وسجن أو كذا. فإذا يعني مثلا هو البلاء شديد مثلا أنه سجن وأنه أفلس وأنه تعرض لبلاء شديد بسبب شيء يسير لعلو درجته ومنزلته، لما أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فلهم، بينما مثلا غيره من عامة الناس يعني يمكن كلمة يا مفلس هذه يقولها ولا يعاقب عليها، أو لو عوقب عليها يكون عقابه خفيفا، أو فذلك لـ يعني لنقص درجته عن أن يعاقب يعني العقاب الشديد على الأمر اليسير أو كذا. فالقصد أنه يعني عظم البلاء وخفة البلاء ليس بالضرورة أنها تتناسب مع عظم الذنب وصغر الذنب، ولكن أحيانا مع حال يعني الذي وقع في الذنب، يعني كان حاله يعني الإيمان أعظم وأكبر ودرجاته عند الله أعظم، فقد يكون بلاء شديدا جدا على شيء يعني هو صغير جدا، ولكن كان البلاء شديدا جدا لكمال درجته. فبهذا يفهم يعني أنه مثلا ما تعرض له الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصديقون والشهداء من ابتلاءات شديدة، يعني ليس لأنه ذنوبهم ليس لأن ذنوبهم عظيمة يعني في المقدار مقارنة بذنوب غيرهم، ولكن لعظم مكانتهم عند الله تعالى فكان يعني تعرضوا لبلاء شديد على شيء مثلا هو يسير في إذا قلن بعمل غيرهم، والله تعالى أعلم. يعني قال وقوله سماحة لا كظما وتوادا لا مصابرة، قال يعني اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة وطيبة نفس وانشراح صدر، لا عن كظم وضيق ومصابرة، فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك، وإنما هو تكلف يوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق فتفتضح، وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. يعني يقول أحسن إلى من أساء إليك سماحة لا كظما وتوادا لا مصابرة، يعني يقول أحسن إلى من أساء إليك ولا تكن يعني كأنك مثل الذي يتجرع يعني مثلا دواء كريها وهو يعني كاره له، فلا يكن إحسانك لخصمك يعني شيء تتكلفه وتجاهد نفسك عليه وتفعله يعني عن كره، وإنما افعل ذلك يعني سماحة يعني لتطب نفسك به، وافعله يعني عن مودة وسماحة تطيب نفسك به، ولا يكون هذا شيء يعني تجاهد نفسك عليه حتى يعني تفعله وأنت كاره، يعني ليكن مثل طعام شهي تشتهيه وترغب فيه نفسك، وليس مثل شيء كريه يعني تكره نفسك على أكله وهي كارهة له. فقال لا يمكن الإنسان يصل إلى هذا إلا يعني بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. قال وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم، فحينئذ إذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله تعالى. يقول لأنك إذا فعلته عن ضيق ومصابرة يعني مجاهدة للنفس وضيق وكذا، فيوشك أن تظهر طبيعتك، يعني فحاول أن تكون طبيعتك هي السماحة والإحسان إلى المسلم. لأن منشأ السماحة يعني منبعه يعني عن قناعة وليس عن تصنع. أحسنت. نعم. قال فصلا قال الدرجة الثالثة ألا تتعلق في السير بدليل، ولا تشوب إجابتك بعوض، ولا تقف في شهودك على رسم. الدرجة الثالثة اللي هي درجة خاصة الخاصة، ودائما يعني كما مر بنا دائما هذه الدرجة يجعلها المؤلف يعني للفناء عن شهود ما سوى الله، يعني انه يصل الى درجة انه كان لا يرى الا الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يعني لا يرى الا الله ولا يرى شيئا من المخلوقات ولا يرى نفسه ولا غيره، ولا يعني تعلق قلبه بالله تعالى ومعاملته لله تعالى، فكأن نفسه غير موجودة وكأن الخلق غير موجود، يعني هو موجود ولكنه لا يرى، يعني كأنه لكونه لا يراه فكأنه غير موجود. ومثلنا بها أكثر من مرة، يعني مثل مثلا الشيء الذي يكون يعني قريبا منك ولكن أنت تحدق يعني في شيء تركز رؤيتك عليه، فقد يمر أمامك شخص أو أشياء تحصل أمامك وأنت يعني غير منتبه لها لكونك يعني ركزت بصرك في شيء يعني أنت مدقق فيه ومشغول به فلا تلتفت يعني لما حولك، رغم أنه موجود ولكن كأنه غير موجود، لأنك يعني يعني ربما يكون الإنسان مشغول الفكرة أو البال أو كذا وينظر إلى شيء، قد يمر صاحبك ويشير إليك وأنت يعني لا تراه لكونك مشغولا بشيء آخر يعني. فهنا يعني في معاملته مع الله تعالى كأن الخلق هذا كأنه غير موجود، يعني الناس حوله يجيئون ويروحون وهذا يؤذيه وهذا هو مشغول عن ذلك، يعني كأنه أصلا يعني يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فأصلا خلق هؤلاء بإحسانهم وإساءتهم وكأنهم أصلا غير موجودين في الأسر، فيصل إلى هذه الدرجة يعني. فقال هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة، فهو يعني الفناء عن شهود ما سوى الله دائما هو الدرجة الثالثة عنده في كل مقام، يحاول يعني يربط إيه كيف يعني من فني عن شهود ما سوى الله كيف يكون حاله في مقام الفتوة، كيف يكون حاله في مقام حسن الخلق، حاله في مقام في منزلة كذا، كل منزلة من المنازل يذكر حال أهل هذه الدرجة فيها يعني. فقال هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة، فأما عدم تعلقه في السير بدليل فقد بيّن مراده به في آخر الباب إذ يقول: وفي علم الخصوص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا. قال: وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير، والمراد أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين وطريق البصيرة والمشاهدة، فوقوفه مع الدليل دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية، وهذا هو الصواب. يعني يقول يعني إن معرفته بالله سبحانه وتعالى تصبح يعني شيئا ضروريا لا يحتاج إلى دليل عليه، وليس كما قال القائل يعني يقول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني الأشياء المحسوسة والمشاهدة لا تحتاج إلى دليل، يعني هو أصلا كما درستم في المنطق يعني يعني هذه البدهيات والحسيات هذه أشياء يعني يستدل بها لا يستدل عليها، يعني هو الدليل يحتاج إلى مقدمات، الدليل عبارة عن مقدمات يعني ترتبها لتخرج بها إلى نتائج، يعني توصلك إلى نتائج. طيب المقدمات هذه تأتي من الأشياء المحسوسة والأمور البدهية، فهذه هي المقدمات التي توصل إلى الأدلة. فيقول يعني أهل الشهود هؤلاء الذين يعني لا يشهدون إلا الله تعالى يعني ويفنون عن رؤية ما سواه وكذا، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دليل، يعني لأنهم أهل يقين وبصيرة، فقلوبهم ترى يعني الحق، فهو بالنسبة لهم يعني هو مثل الشيء المحسوس الذي لا يحتاج إلى دليل عليه، يعني مثل ما تكون في النهار وترى الشمس بعينك لا تحتاج، إذا قيل لك ما الدليل على أنك الآن في النهار ولست في الليل وأن الشمس طالعة وليست غائبة، هذا شيء لا يحتاج إلى دليل، هو هذا يعني يمكن أن يكون مقدمة تستعملها لتستدل بها على شيء آخر، لكن هي لا تفتقر إلى دليل في إثباتها يعني. فيقول يعني والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية، يعني هو يجد نفسه مضطرا إلى التسليم بها ليس محتاجا إلى الاستدلال عليها. قال وهذا هو الصواب، ولهذا لم تدعو الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى، وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. فتجد يعني في خطاب الأنبياء لرسلهم، في خطاب الأنبياء لأممهم في القرآن الكريم، لا تجد أنهم يأتون لهم بالأدلة على وجود الله تعالى، وإنما ينطلقون من مسألة الإقرار بوجود الله تعالى إلى الاستدلال بها على إفراد الله تعالى بالعبادة. يعني يستدلون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، لكن لا يأتون لهم بأدلة على أن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، لأن هذا الأمر يعني هو يعني مما يستدل به، يعني لا يستدل عليه. فقال وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. نعم. وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. فتجد الرسل خاطبوا أقوامهم مخاطبة من هو يعني لا شبهة عنده في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. ولهذا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قال وكيف يصح الاستدلال على مدلول، على مدلول هو أظهر من دليله؟ يعني قال أي دليل ستستدل به على وجود الله؟ وجود الله أظهر من هذا الدليل أصلا الذي ستستدل به. العادة أن المدلول يكون أخفى من الدليل، الدليل يكون شيئا ظاهرا يسلم لك به الخصم وحتى توصله إلى نتيجة تكون خافية عليه يعني، فالدليل يظهرها. فقال لكن يمكن تأتي بأدلة يعني غامضة لتستدل على الشيء الواضح. قال حتى قال بعضهم كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ قال فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه دليل على عدم يقينه، بلى إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به، فإنه يحتاج بعد معرفته به إلى دليل يوصله إليه ويدله على طريق الوصول إليه، وهذا الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من معاني الدليل أيضا الدليل هو القائد الذي يقودك يعني في الصحراء، يعني الدليل حين معنى الحجة والبرهان، والدليل أيضا هو الذي يقودك يعني ويوصلك إلى مطلوبك، يعني الدليل هو الموصل إلى المطلوب. فمثلا إنسان إذا كان يسير في الصحراء في ولا يعرف الطريق فيبحث عن إيه دليل، عن شخص عنده خبرة بالطرق فيأتي ويسير معه حتى يوصله، يقول له أريد أن أصل إلى بلدي كذا ولا أعرف الطريق، سابقا ليس هناك يعني طرق مرصوفة وعلامات وكذا، فربما احتاج المسافر إلى دليل يسير معه ويرشده ويوصله إلى المكان الذي يريد الوصول إليه. فقال يعني بعد المعرفة بالله تعالى السالك يعني أو السائر على الطريق يحتاج إلى دليل يوصله إلى الله تعالى، يعني لا تحتاج إلى دليل يعرفك بالله تعالى وإنما تحتاج إلى دليل يوصلك إلى الله تعالى، وهذا الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهو موقوف عليه يتقيد به لا يخطو خطوة إلا وراءه، يعني مثل الذي يسير مع دليل في الصحراء، فإذا صار الدليل سرت معه، إذا توقف توقفت، إذا صار سرت ولا تخطو خطوة إلا إيه وراءه، لأنك لو تركت الدليل ومشيت وحدك ما لن تنتفع به. قال وأيضا فالقوم يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة، وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلا، ولا يقال ما الدليل على حصول هذا. هم طبعا إيه يقول فالقوم يعني الصوفية يعني وعلماء السلوك وكذا، فقد يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة، أن قلوبهم يعني ينكشف لها الحق. فقال هذا لا يمكن طلبه بالدليل، يعني إذا كان قلبه ينكشف له الحق ويتضح له فلا يحتاج إلى دليل، ولا يقال ما الدليل على حصول هذا، وإنما يحصل بالسلوك في منازل السير وقطعها منزلة منزلة حتى يصل إلى المطلوب، فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال، بخلاف وصول المستدل فإنه إنما يصل إلى العلم ومطلوب القوم وراءه. يقول المستدل الذي يمشي وراء الدليل يحصل له العلم، ومطلوب القوم وراءه، والعلم منزلة من منازلهم، والعلم عندهم منزلة، هناك منازل أعلى من العلم يعني، فهم لا ينتهي بهم الأمر إلى العلم. قال كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال أصحاب القال، وأصحاب الكشف أصحاب الحال. يسمون أصحاب الاستدلال الذين يعني يبحثون عن الدليل ويسيرون وراء الدليل، يسمون أصحاب القال يعني القول يعني. وأصحاب الكشف اللي هم يعني قلوبهم كشف لها الحق، يسمون أنفسهم أصحاب الحال. قال والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل بنور العيان، لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. طبعا هذا الكلام كما سيوضح ابن القيم رحمه الله فيه يعني خلط حق بباطل، يمكن يرد به بعض المعاني الحق ويرد به معاني باطلة يعني، فلهذا سيبين هذا الكلام. يعني هو بين يعني طريقة الصوفية وكيف يعني موقفهم في مسألة الدليل، لكن بعدها يبين هو الموقف الصحيح من هذا الباب يعني. قال وهذا موضع غلط واشتباه، هذا موضع غلط واشتباه يعني يشتبه في حق بباطل، فإن الدليل في هذا المقام شرط، وكذلك العلم وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب، ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني يقول يعني هذا موطن اشتباه، يعني كما مر مسألة الإقرار بوجود الله تعالى القلوب مفطورة على هذا الأمر، لكن ليس المعنى يعني أن نأخذ من هذا أن يصبح الدين إيه بالهوى، يعني كل واحد يقول أنا انكشف لي أن هذا الشيء هو الذي يرضي الله وهذا الذي يغضب الله، ويبدأ يعني المشكلة بهذا الباب حصل فيه غلو يعني من طوائف من الصوفية وكذا، وصاروا يقول أحدهم إيه حدثني قلبي عن ربي، ويقول أنتم ترون عن الأموات.